كثيرة سنقللها الآن. تعلم العمية. لا صعب تتعلم، تعلمها في بلدها، تتعلم هنا العربي. هي كانت بروك لمن ولا ايه؟ هذا أذانك ولا أذان ال دي إقامة؟ ماشي، هذه الجرعة الأولى. الذي يهمنا الآن بعد عملية الشاي دي إن إحنا نحدد هل هناك حاجات إحنا اديناها لكم وهي لم تصور. إحنا محتاجين أن يصور الروياني، وهو الأسبوع اللي فات قال لي إن المكنة عطلانة، فإن كانت شغالة لو سمحت تديهوله. بتاعت فاتس سكينة دكتور، فاتس سكينة محاضرة مش متصورتش بالله؟ لا ما طلعتش ولا تصورتش. الأوراق المرة اللي فاتت حضرتك خدتها وقلت هتجيبها المرة اللي جاية تكملها. أنا اللي عارفه ما كانتش ناقصة إلا دي، بس عايز سكين يعني هو في كويس إنكم أنتوا بتجيبوا الكتب دي، هي دي اللي هي ناقصة. لا المحاضرة بقى بتاعت الأزهر بتاعت فاتس سكين، بتاعت فاتس سكين أنا اللي قصرتها، هرجع أعملها. بس أصل في واحد من الكهنة اللي أنا برجع إليهم، الكهنة إسلاميين يعني، قال لي إن هو كاتب الكلام ده في مقدمة الكتاب، فأنا الأجزاء دي كانت ضايعة معايا فلقيتها امبارح. طيب الحمد لله. فلذلك أنا إيه، هو كده ولا كده لازم نتكلم على بروكلمان قبل سيسكين. فالنهارده هنتكلم على سيسكين وعلى الرسالة المستطرفة، وإذا لم أجد وذكر هذا في مقدمة مسموع الكلام. طيب إذا لم أجد وذكر هذا في مقدمة تاريخ التراث فأنا أصورها إن شاء الله. قال لحضرتك الأوراق بتاعة المحاضرة اللي فات حضرتك خدتها وقلتها؟ ليس كلها، ما خدناش بالله؟ لا. كلها؟ كلها لم نأخذها. آه ده كده يبقى غلط جدا، لابد من السجود للسحر. حاضر حاضر، تفضل يا مولانا. اولا دي بتاع الرسالة المستطرفة، انا كنت فاكر ان انا عامل نسختين. حضرتك اللي بياخد الاوراق كلها الاستاذ عمرو، وهو ما كانش موجود البار. ما عمرو ذمته واسعة يا عم، يمكن خدهم ولا شراط يقول. ما كانش موجود البار اللي فات. ها؟ كان غايب. انا هو كنت غايب. طيب هو اللي انا بحرص عليه ليه؟ لان انا لما يقولوا لي حط الاسئله هفتح الملف، فاللي الاقيه موجود هيبقى انا درسته، ولو مش موجود هيبقى مش مذكور. فانا بس عشانكم انتوا، فادي هذه الرساله المستطرفه هي، والرساله هيجي لها كلام ثاني. سليم؟ وادي يا مولانا فهرس الظاهريه، وده فهرس مكتبة تشستر بيت. اي اغلفة بس كده؟ اه اغلفة، اما احنا هنقول الكلام، لان الحصول على دي من المواقع سهل، ليس في اشكال. اه يعني كما تذكرني هذه تذكركم. تمام تمام. وانتم مذكري اصلا اللي بتوع انتساب يسألني اللي فايدتها الصور دي، فنقول لهم بقى ان ايه؟ ان في المحاضره، ما احنا انا المحاضره عليه، انا اتكلمت على شستر بيتي المره اللي فاتت. تمام. فلذلك كده، ومع ذلك يعني لما ان شاء الله مجموعه كبيره لما نوصل للتصفيه اللي هو ناقص. وادي يا مولانا تاريخ الادب العربي، هاي النسخه دي ما ممكن ما ترجعهاش. شكرا. لان انا عملت منها يعني نزل حاجات قد كده من هنا، كنت جهنم لا تبخي ولا تظهر. لا هو طبعا النصيب اللي هيصور بجزاك ايه ما يدرنش حاجه خلاص انا عملت نسختين ف فعلا من الاوراق بتاعت المرض اللي اتحضرت بس يعني ما هم دول اللي ناقص منهم دلوقتي واحد انت صورت اللي هو كتاب السير للفزاري على الحاسب او واحد تاني غير اللي صوره يجيب الصوره ويديها للشيخ ان كانت الصوره اللي هو خدها صورها لنفسه يبقى احنا بعد كده ايه يعني نعمل حساب ان هو ايه يعني ان كانت الصوره بتاع تاريخ السير للفزاري دي مش موجوده فبس عرفونا علشان خاطر يعني هو في واحد صورها وانا بناء عليها ما جبتهاش هو الاخر كان حاضر المره اللي فاتت عبد الرحمن ومش عارف دلوقتي بيصلي تقريبا حاجه كده كتب موجوده والله زي ما بقول لحضرتك كده اذا كان ما هوش موجوده احنا نعيد تاني مفيش اشكال صورت السير للفزاري يا ابو رحمن هل لم تصور الغلاف؟ لا صورته طيب نزلته طيب على ال لا لا مو نزل نسيته أرأيته ما لا في شو المشايف زكاة العلم نشله نشله كان في صفحتين من كتاب الإلماع عن القضيات حضرتك مش موجودين هنا لا انا نجيبهم تاني برضو نجيب عجل لم أصورها حضرتك هتعرف في حاجة من دول النهاردة ايوه تاريخ تاريخ تاريخ بروكلومان دوت لان انا هقول الحاجات المهمه منه وحضرتك نقلت حديث من البيهقي اللي هو نقله عن الحديث اللي هو دخله من روايات للبخاري علي بن العباس ليست موجوده حضرتك أيوة. الورق مش مع يعني ما خدناش الورق كله هو صور بس ورقه واحده انا لا مش ورقه انا صورت انا لا هو في حاجه هو الكتاب المطبوع المتاح يعني ان كان مش موجود عن مواقع صوره لكن اللي عند عن مواقع صوروه يعني بالطريق طيب عارف بتاع حاكم حاكم التلميذ ده والله كويس انا كتبته كويس لا انا ما قريتوش انا اخدته منه بس ما قريتوش لكن حكايه ناخد المتن عارف انا فيها حاجات ايه وكده انما هو كويس كويس معلوماته كويسه وخاصه المستشرقين وكلام من اتفضل يا شيخ الله يبارك لك يا دكتور هو يعني في ورق صور مع النشر ايوه اللي على النت تنزلوه عشان خاطر انا ما وقت ما بيسمع يعني اشير عشان احنا في خلاف مع النت يعني خلاف ليه؟ انا والشيخ ما عندناش نت يعني طب ما واحد يكون عنده يعوم الباقيين طب انت هل انت تتواصلين مع النت؟ طيب هاي طيب هات تتواصل فهل ممكن الذي تجديه تعطيه لزميلاتك البنات؟ ايوه ممكن؟ يعني أحيلهم عليك طيب خلاص هي كده وافقت الحمد لله إذنها سمعتوا طب احنا دلوقتي عايزين نتكلم بقى نقول ايه حكاية البياخي زي ما ذكرت مدام الكتاب مطبوع ومتاح بالبي دي اف فلا يعني ساعدوني ان انا ما صورش ان ما صورش كل حاجة تمام لان يعني وقت ما بيبقاش كده مريح موجود عشان طبعتين كمان ها لا ما احنا عايزين الطبعه اللي هي الصفحات تطابقها اللي هي طبعه دار هجر وعشان كده انا اديت صوره ورقه من عنوان الكتاب يعرف منه الطبعه بس انا طلعت حضرتك الاثار اللي حضرتك ذكرتها بس من معلش انت لانك مدرب لكن في غيرك يعني انا هطلعه باذن الله هطلعه للشباب في ما فيش بس ارجوك بقى لما تطلعه حطه تحتيه خط بص حضرتك انا عملت كده بص حضرتك اديتنا شويه صور بس كانت تصويرها يعني مش قد كده تمام ما هو المشيخ لان انا باهت انت مش واخد بالك هقول لحضرتك حاجه انا رحت بقى للطبعات اللي هي نازله بي دي اف على الانترنت وابتديت اعمل ايه استبدال اللي هي صور واضحه 100% وان شاء الله خلصت 90% منها وانزلها ان شاء الله باذن الله بس النت مقطوع عندي بس لا لان هؤلاء الاخوه هل العربي بالنسبه لكم يعني العاميه فيها صعوبه صعوبه صعوبه صعوبة كثيرة أو ليتل؟ ليتل كلهم عارفوها. أنا روحت المغرب. أنا المغرب حاجة تانية. في الدروس الحسنية دي بتاعت الملك الله يديه الصحة يعني يجعله حافظ عليه. فبعض المغاربة كانوا يعملون مفتشين لغة عربية فحضروا الدرس. فبعد الدرس قالوا هناك كلمات عامية مصرية نحن لم نفهمها. فكان في ذلك الوقت فيه مسرحية ليحيى الفخراني تذاع في المغرب. فقلت لأحد هل أنت ترى مسرحية يحيى الفخراني؟ قال نعم. قلت تفهمها؟ نعم. قال نعم. قلت تفهمون يحيى الفخراني؟ مش عم بتناد. فلذلك يعني إيه مش يعني سنلتزم العربية ما أمكن لكي تستوعبوا. ماشي؟ لازم نخلص ده عشان من ضمن الشغل. الأثر بتاع الزهر لما عرضوا عليه أحداثه المفرقة مكتوبة رائع جدا بتاعت في الإلماع جميل جدا يعني. هو ليس في الإلماع فقط لكن أيضا الزهر متقدم أيضا في ترجمة الزهر من تاريخ ابن عساكر موجود. بل فيه من العرض على أبي هريرة يعني رفع المصطلح إلى الصحابي. أما موجود يعني في ترجمة أبي هريرة من طبقات ابن سعد أنه من الرواة عنه راوي يقال له بشير ابن نهيك. وبشير هذا يقول سمعت على الإمام على أبي هريرة وكنت أكتب بعض حديثه فلما أردت أن أفارقه كتبت وقرأت عليه الكتب. ما قالش كتاب مما يدل على أنها كثيرة. وقلت له هذا من حديثه فقال نعم. هذا هو الايه العرض ثم الاقرار به. الدكتور مش ممكن حد يطعن في السند كده السند ضعيف ولا حاجه اصلا ولا الاسناد اخبارها ايه؟ كل رواه ثقات اسباب السند ده بالذات سند صحيح وانا درسته. جميل. و يعني إسناده إلى بشير صحيح أئمة كبار بل يعني فيهم واحد مكتوب في ترجمته في ثقة ثقة. فالإسناد إليه صحيح وهذا اللي خلاني أفضله لأن الرواية نفسها موجودة في كتاب آخر لكنها ليست بالسياق اللي يقول سمعت إنما فيها كتبت كذا ثم قلت له. الرواية دي بالذات تقول كنت أسمع على الزهري على أبو هريرة وكتبت بعض حديثه فلما أردت أن أفارقه قلت له هذه الكتب من حديثه قال نعم. فإسناد إليه صحيح وأبو هريرة مترجم في طبقات ابن سعد في موضعين. الرواية دي في الموضع اللي هو الطويل، يعني إما أن تكون في جزء الستة السادس من طبعة دار الخنجي. دينا أثاش في الشمل. لا شوف، لأن هي في طبعتين تانيين الشاملة، طبعا الأوروبية اللي هو مصور عنها طبعة بيروت تنقص ثلاث مجلدات، فوجودها يعني هيضيع عليك ألف ترجمة. ونفس الكلام ده أنا فاكر الآن وأنا بكلمك إن الدكتور محقق الكتاب طبعا قال بعده بورقتين، قال إلى هنا نهاية السقط من الأصل. فلذلك ممكن الرواية دي ما تلقاهاش في طبعا الكاملة الآن طبع الدار الخنجر، وهي أظن موجودة. ما هيش ممكن موجود بدي إف، ممكن تكون بدي إف موجودة، ما هو البي دي اف خلاص تجيبها بالترجمة. هو لو لها فهرس جيد، لها فهرس كمان دقيق، بحيث إذا ترجم الراوي فيها مرتين أو ثلاثة مواضع يذكره. يعني الثانية دي يعني السخط فيها مؤكد. هو الأثار اللي حضرتك ذكرتها المرة اللي فاتت كلها أنا فرغتها. طب اشمعنى دي يعني ما عجبتكش ولا ايه؟ ما سمعتش بتاعت ابو هريره دي، بسمعها دلوقتي. ماشي خلاص، اصل هي مش داخله. ده هو الدكتور الاستاذ بيكتب يعني ايه الدقائق وغير الدقائق، فهو يعني كده اكمل لك ما عندك، اكمل لك ما عندي القاضي عياض، لان القاضي عياض ما عندوش مثال للصحابي. عنده مثال لمالك الزهد. وكتاب للزهد، فده للصحابي لابو هريرة. طيب خلينا دلوقتي بقى نتكلم في العلم بعد أن انتهى وقت البطون، حيث لا ينطبق أنها تتوه العقول. ماشي، إذا أن لكم في هذا واحد أكثر واحد. لا هل لكم واحد مثل هذا؟ ايه طيب، يعني هو انت تعطيهم، هل انت تعطيهم هذا الذي تسجله؟ لا، في واحد وحيد هذا يسجل. انت لك واحد؟ نعم، لان نريد ان تعطي للباقين، يعني تصدق عليهم. فهل لديك مانع؟ بس لدي مانع الحمد لله. الذي نريد أن نتكلم فيه مع حضراتكم إن يعني الأصول المكتوبة من تراث كتب السنة، الوصول إليها أو مفاتيح الاطلاع عليها كما ذكرنا في محاضرات السابقة لها مدخلان. المدخل الأول هو كتب التراجم التي ترجمت للصحابة والتابعين وأتباعهم إلى يعني القرون المتأخرة، وهذه التراجم يذكر فيها ما لهؤلاء المترجمين من صحابة أو تابعين أو أتباعهم أو أتباع أتباعهم أو الحفاظ الذين بعدهم، ما لهم من محفوظات وما لهم من مؤلفات يعني مكتوبة، سواء كانت الكتابة ليست مرتبة على منهج معين مجرد أنها مجموعة أو كانت مرتبة ويعني خفاء المؤلفات التي قبل القرن الثاني، يعني التي في القرن الأول الهجري وأثناء القرن، أثناء من أوائله فما بعده في القرن الثاني، الخفاء فيها على الباحثين هو أن الإشارة إلى مؤلفات ومكتوبات هؤلاء الناس ليست مباشرة، وإنما تذكر عرضا إما في ترجمة صاحب الكتاب أو في ترجمة تلميذه. وأنا أذكر أني قلنا مثال زائد بن قدامة، قلنا مثال تلميذه أي كذلك ابن سعد هذا الذي له يعني كتب، هو من شيوخه من كان له كذلك كتب، ويشار إلى كتبه حتى في كتاب تقريب التهذيب، فيقال إن له مصنفات. ونحن ذكرنا الدليل المفصلي الذي أرخ به الإمام علي بن المديني، لأن المكتوبات المتفرقة تحولت إلى المصنفات. والنص ده أنا صورته لكم، هو ابن علي بن المديني قال وجدت الأسانيد تدور على ستة، ثم انتقلت هذه الأسانيد إلى أصحاب الأصناف فهي في المصنفات نصا. فأصبح بعد هذه المرحلة البحث عن الأصناف يحتاج إلى قراءة تراجم هؤلاء والحصول على الإشارة لمصنفاتهم خلال التراجم. والتراجم يستفاد منها الإشارة لهذه المصنفات والإشارة إلى بعض نصوص هذه المصنفات. أما كتب الفهارس فهي يستفاد منها الإشارة إلى الموجود من النسخ الخطية لمؤلفات هؤلاء العلماء، ابتداء من الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم. فلذلك المقصود من كتب التراجم هو فقط معرفة ما نسب إلى هذا العالم أو الصحابي أو التابعي من أشياء مكتوبة، سواء كانت كتابة بدون ترتيب أو على ترتيب ما كفرائض سفيان، وإحنا صورناها. وكذلك فيه كتاب لم أصوره لكم لكنه موجود، الناسخ والمنسوخ للإمام الزهري وغيره كثير، بحيث أن الوصول إليه ممكن يعني. الفهارس المتاحة حتى الآن حسب خبرتي يعني لا تقل عن 500 مجلد على الأقل، 500 مجلد. هذه 500 هي ليست للحديث وحده، ولكن للتراث كله، يعني حديث، تفسير، أدب، شعر، لغة، حتى كتب الأحجبة التي تكتب للمحبة وللكره ولكذا لها نسخ خطية موجودة. فاللي أنا يعني محتاج محتاج اني اسالكم فيه على اساس انه ممارسته له مش قليله مش كتيره، انه هل هذا الكم الضخم من الفهارس لم يتحول الى الكترون؟ بحسب اي يعني علم اي حد فيكم، يعني 500 مجلد انا استطيع اقول لك اهو الفهرس كده وفهرس كده وفهرس كده وفهرس كده ورايته، هل دي ما تحولتش الى الكترون؟ لانه عندما يتحول الى الكترون ويكون ليس بي دي اف، سهل اني استدعي. في برنامج اتعمل بس مش متذكر عدد الفهارس اللي دخلوه. انا اقول لحضرتك قال البيت فهارس البيت نزله شامله، قال البيت الشامله دي واحد. لا في برنامج بروكليمان برضه نزل شامله. لا في برنامج، لا بروكليمان حلو شامله. لا في برنامج، في برنامج مستقل بس للفهارس، بس فهارس المخطوطات. ايوه انا اريد يعني هو برنامج الفهارس المخطوطات فقط، بس كمية الفهارس اللي دخلت فيه قليلة، مش كل مش 500 يعني. فهارس آل البيت ما هيش داخلة، مؤسسة آل البيت اللي هي الأردنية اللي هي عملت الحديث بثلاث مجلدات، وعملت السيرة في ثلاثة، وعملت علوم القرآن. يعني تقريبا اللي أنا رأيته منها لما زرتهم، بس ما ادونيش كل الأجزاء، يعني لا يخل عن 50 مجلد من آل البيت. نعم من آل البيت. 50 مجلد. 50 مجلد فضلة خير على الأقل. غريب، أنا أعرف هم 12 في الفقه والأصوله، وثلاثة في الحديث، ثلاثة في التفسير وعلوم القرآن كل القرآن. طب والسيرة؟ والسيرة أظن، لا السيرة مشفتهاش. السيرة والتاريخ لا مشوف وحش. ولا السيرة والتاريخ. المهم اسأل من أرسلنا قبلك، يعني اسأل لأنني كنت ضيف يعني، والضيف قلنا لهم بعدين، لا احنا كنا فاهمين انه عادة الضيف احنا رايحين يعني في عمل، واسمنا كبار الشخصيات وكلام من ده، مفروض كان يدونا نسخ فما ادوناش. فأنا قلت اللي هو سكرتير او وزير الامير، احنا نريد نسخ ولو بالبيع، وكان معانا يعني دولارات وكده. فقال ليس الاشكال يعني لكن ليس لدينا النسخ نفدا، ولكن سنبحث لكم ما نجده تاخذوه. فاخذنا ما وجد، وكان تقريبا ما يقلش عن 12، وهو الرجل يعني ما قال لناش ان هو ده كله، يعني هو فيه مجموعة للشعر. ايوه صح. دي انت ما شفتهاش خالص، ما عرفش اصلا موجودة. ما اللي كل اللي اسأله من اخواننا الاردنيين يقولوا لي المؤسسة توقفت عن العمل، لكن دي كلها طلعت وهي شغالة. الشاهد يعني ان احنا كنا نتمنى على هذه المؤسسة. انا قابلت يعني كبارهم، لكن للأسف انه وجدت ان مش الكبير هو اللي يعمل، لا، إذا هو له سكرتير أو كده يستطيع أن يصرفه عن الموضوع بكلمة واحدة أو يشجع. هذه هي المشكلة، ولذلك الحديث إن الله جعل إيه مفتاحا للخير ومفتاحا للشر. ففعلا الحكاية دي حصلة في الليل. ما علينا، الشاهد إن الفهارس دي إن كانت إلكتروني فتكون نعمة كبيرة جدا، وأيضا تعطي رافد ليس قليلا. البرنامج اللي قلت لحضرتك عليه الفهرس اتحطت فيه في موقع اسمه جامع المخطوطات. ماشي، ممكن اسمه جامع المخطوطات. أيوة. برنامج فهرس، برنامج للفهرس فقط، الفهرس فقط. أيوة مش كده. كل لا لا للفهرس فقط، بس ده مش بحث صور بس. يعني نتمنى أماكن وجود المخطوطات. نتمنى على أي حد فيكم يكون له أي تواصل مع هؤلاء، يعني يضم صوته إلى صوتنا، إن الخطوة اللي هي مفروض نثبت بها إن إحنا كمسلمين أكثر خدمة لتراثنا من هؤلاء الذين هم مستشرقون يعني ليسوا مسلمين هي هذه. يعني تخيل أنت أن احنا الآن وإحنا بنكلم بعض الآن نحن متوقفين عندما توقف الذين ماتوا من المستشرقين. لم يحصل يعني خطوة، والخطوة دي سهلة اللي هي مسألة إدخال هذا في نسخة إلكترونية تتداول أو قاعدة بيانات، مش مستوفى. مؤسسة الملك فيصل الخيرية عندها قاعدة جيدة لكن أيضا ليست مستوعبة. فلذلك يعني نتمنى أنه أي حد فيكم سيعيش بعدنا أنه يعني نثبت نخطو خطوة بعد التي خطاها المستشرقون، لأن أن هم الآن جمعوا. إحنا الآن أصبح الحصول على التراث الإسلامي من ضمن الحديث، إما من كتب التراجم كإثبات التأليف، وإما من المخطوطات كإثبات النسخ الخطية. لكن مسألة الأسامي سهل الآن نطلع عليها، إنما الصعب هو الاطلاع على ما على رفوف المكتبات. أنتوا كباحثين أريد يعني أنا كخبرة أقول لكم فيها إنه ليس هناك حتى الآن مصدر استوعب كل ما للمؤلف الواحد، وإنما كل من يترجم لعالم يكتب ما يعلمه، وكذلك كل من يفهرس يفهرس ما يجده. لكن ما زال حتى الآن نحن عندنا من التراث اللي هو نسخ خطية خطوتان. الخطوة الأولى المجهول المؤلف أو المفهرس خطأ. الخطوة الثانية فهرست ما لم يذكر لا على أنه خطأ ولا على أنه صواب. مجهول المؤلف يحتاج إلى خبرة. أنا ذكرت هنا أنه معجم الطبراني في مجلدين كاملين كانوا في فهرس كوبريلي، فكوبريلي لما طلع لها فهرس الذي فهرسها اللي هو شيش ده هو رجل ليس محدث، لكن خدم المحدثين أنه هو كتب على المجلدين دول نسخة في الكتاب في الحديث أوله كذا. حسب قواعد الفهرسة أنك أنت تذكر أول الكتاب وآخره وعدد أوراقه كذا. فلما كتب أوله فمن السند الذي ذكره والمد استنتجنا أن هذا من الطبران، فلما صورناه وجدنا الكلام صحيح. لكن ما زال حتى اللحظة التي أكلمكم فيها يفهرس على أنه كتاب في الحديث فقط. هذا الذي يعتبر مجهول المؤلف أو أنه هو مفهرس يعني خطأ نسبة ليست قليلة، والذي يمكن أن يكتشفها ليس كل مفهرس، لأن المفهرس بيتخرج من كلية الآداب والكليات المناظرة فيعرفونه أنك أنت تفهرس الكتاب من الأشياء المادية التي عليه. فإن وجدت تبحث في معجم المؤلفين أو في الأعلام للزريكلي أو في كتب التراجم، إن لقيت الكتاب وثقه، يعني قول كتاب كذا كذا وحول على الكتاب. لم تجده يكون ذكرت معلومة غير موثقة. وأذكر مشيخة الإمام النسائي الآن إذا كانت أنتوا حد فيكم شافها. الإمام النسائي له كتاب ترجم فيه لشيوخه، فهو نسخته الوحيدة موجودة في مكتبة جامعة الملك سعود اللي هي في الرياض. فالمفارس من هنا من دار الكتب ورجل خبرة، فكتب كده تسمية شيوخ النسائي لمؤلف مجهول. ليه لمؤلف مجهول؟ لأنه ما عندوش الخبرة إنه لما يقرأ يجد اسم الرجل ده وينظر في سند النسائي يجد اسم الرجل. فالذي يحتاجها شافها وسكت عليها لحد ما ناقش وخد دكتوراه وراح صورها. في الوسط قبل ما هو يروح أنا زرتهم، فبيقولوا ده الكتاب ده يعني أما كنت أجي قولي ده المشيخة هي للإمام النسائي نفسه. اتقلبت الرياض كلها، بحيث ان الكتاب حققوه اتنين، واحد في الشام وواحد في الشاهد انه يحتاج الى خبرة ما تتحش لكثيرين، ولكن على الاقل يبقى اسمه كتاب مجهول، ممكن يعني ان يستفاد منه حتى وهو مجهول. ايضا قد يذكر الكتاب في الفهارس في غير فنه. قد يذكر الكتاب في الفهارس في غير فنه. فنحن نعرف مثلا أن كتب ابن أبي الدنيا المسندة هي كتب حديث، لكنهم يضعونها في الأخلاق أو في التصوف. فمعروف انك انت بتبحث في قسم التصوف على اشياء فيها ما يتعلق بمصطلحات التصوف وكذا كذا كذا، ولا يدور في ذهنك العظيم انه هذه الكتب داخلة في التصوف او في الاخلاق. كذلك مثلا كتب تخريج الاحاديث، نصب الراية والتلخيص الحبير والبدر المنير، هي كتب حديث يحطوها في الفقه، حطها في الفقه. فطبيعي انك انت هتجيب كتب الحديث ما تلاقيهاش فيه، وهكذا. فالشاهد انه يعني لو جاءت قاعدة بيانات فانا سأبحث بالكتاب باسمه وبعد ذلك انا اعرف فقط. نحن علينا، نحن الناطقين بالعربية مهمة أو مسؤولية، أن ما وجد مكتوبا حتى الآن أن نحوله إلى نسخة إلكترونية ممكن استدعائها أو ترميزها بلغة الحاسب، يعني تحويلها من البي دي إف اللي هو بالاطلاع إلى إلكترون بالعناوين الكتب. فهذه ستقربنا من كل كتاب وضع له عنوان. أيضا سنجد على رفوف المكتبات كتب منسوبة لعلماء وهي لم تذكر في مؤلفاته. فمثل هذه الكتب كثيرا إذا كنت أنت مثلا في قسم علمي يعني تأخذ رسالة ولا كده يقول لك لا كتاب مش ثابت نسبة لفلان، ممكن على طريق الأسانيد أن أنا أثبتها، لكن افرض أن الكتاب ليس مسند يدخلك في مثال. الآن مكتبة الأزهرية دي فيها كتب مكتوب عليها اسم المؤلف وكده ولا يشله على انه عمل اليوم والليله لابن السني، وتفتح الكتاب ما تلاقيهوش كذلك ومكتوبه وكل شيء. فشاهد الامر افق يرحمك الله، يعني انت نم لكن لا ترى لنا رؤيه. سؤال الله يكرمك. لا اتفضل. الايجاز كده للعلاقه بين كتاب تلخيص الحرير وكتاب المنقب بدل منير بتاع المنقب، في علاقه ايه؟ وهل ده تلخيص دوت ازاي طلع كلام؟ التلخيص تلخيص للبدر مع اضافات، يعني طلع كلام من حجر ازاي؟ اعرفه ازاي لما يكون في التلخيص؟ هو بالمقارنه. بالمقارنة. لكن البدر بدر، يعني طبعا بدر رأسا كده وبعد كده لا، انت هتلاقي شخصية الحاجة تدخل، لان هو يرجح ودي كما رجحش كده يعني. هو البدر متاخد فيه شهادات، وايضا احنا مسجلين التلخيص شهادات، فمحروقين الكتب. لكن اذا اردت انك تعرف ده مش بقول عشان تحقيق، ما عليه، احنا دلوقتي بنكلم بعض عربي. انا تخريج والله دكتور، لا، الحافظ له إضافات، فقد الشيخ الملقن يعني أكثر النقل عنده أكثر من الإضافة، ابن حجر عكسه، فله أحكام هو ليست عند البدر، لكن لا تظهر بقى إلا بالمقارنة. الشاهد يا مشايخنا إنه المصدرين دول لهم هاتان الملحوظتان. الملحوظة الأولى أن الكتب التراجم تذكر مؤلفات وبعض نصوص هذه المؤلفات، وأنها قد لا يوجد للمؤلف نسخة خطية. أيضا المخطوطات المفارسة قد يوجد فيها مخطوطات منسوبة لمؤلف وليست مذكورة في ترجمته، وفي هذه الحالة بيكون على الباحث أن يثبت أنها له بمقارنتها بكتبه الأخرى. إذا كانت بأسانيد فالأمر سهل، لأنه ممكن عن طريق الأسانيد تحصل يعني، عفوا. فإذا كانت ليست مسندة فبيكون إثباتها بواسطة المحتوى نفسه والنقول اللي في كتب تانية وأسندت إليه، كما هي الطريقة العادية يعني. إنما هي تكون كتب ليست موجودة. في كتابين كانوا موجودين في ألمانيا، اللي هو تلقيح العقول في خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا الكتاب يعني مؤلفه في القرن السادس ويروي بالإسناد، ولا توجد نسخته الخطية إلا في ألمانيا. والحصول عليها يكون بمعرفة واحد أو كده يعني، عرضا ليس قصدا. الشاهد انه الكتابين او المصدرين دول، مصدر كتب التراجم ومصدر فهارس المخطوطات، ممكن من مجموعهما تحصل على يعني اي كتاب او بعض الكتاب، يعني بواسطة جمع بين الاثنين. احنا يعني كناطقين بالعربية ما نزال اهتمامنا بهذا التراث ليس على المستوى الذي قام به غير المسلمين حتى الآن. يعني لا شك ان احنا ما دمنا بالغين فنحن مؤاخذين إذا لم نفعل ما نستطيع. بس لا لا لا نستطيع أن نقول أكثر من هذا. اللي احنا ندرسه يعني هنا الآن مع بعضنا عشان خاطر نمتحن فيه، لا نستطيع بالطبع أن احنا ندرس كتب التراجم العامة حتى نستخرج منها محدثين، لأن هذه تطول. فلذلك أنا شفت أنه يعني الأجمع اللي للدراسة إنه كتاب الرسالة المستطرفة ده هو سهل الحصول عليه، أن يكون يعني هو مصدر ونموذج لكتب التراجم، هو الرسالة المستطرفة في مشهور كتب السنة المشرفة. فهو كل ما يذكره في هذا الكتاب هو متعلق بالحديث وبعلوم الحديث وبرجال الحديث وبمصطلح الحديث، بعكس مثلا لو قلنا تاريخ الإسلام للذهبي سنجد فيه، لكن بنلاقي فيه حديث وتفسير وشعر و فهل نعطي مرجع 52 مجلد؟ لا يناسب. فإذا كان الكتاب ده موجود على المواقع ممكن أي حد فيكم ينزله تنزيل. دي طبعا أحسن طبعا دكتور؟ ها؟ دي أحسن طبعا؟ هي دي أفضل طبعا له، لأن الطبعة الأولى لو أوريها لك هتخاف منها، كان أصغر من كده وكان لا يمكن الحصول على المعلومة إلا إذا قرأت الكتاب كله. ولذلك يعني حفيد الشيخ ده خدم الكتاب بفهارس جيدة جدا، بحيث انك انت تستطيع ان تبحث في فهرسته فتصل الى كل الكتب التي ذكرت فيه. هو متوفر مطبوع؟ لا انا ما اعرفش ان كان متوفر مطبوع ولا لا، لكن اجزم انه على المواقع موجود. ها؟ موجود. فانت الله يكرمك ويسعدك دعوة ولي. الطبعة اللي معايا دي مطبوعة سنة 86. ودار البشائر يعني ايه طبعتها نظيفة وكويسة، فيمكن ان تنزلوه من على المواقع. وهو حسب ما سندرس مع بعض الان تفصيلا يديك فكرة لا ليست قليلة عن المؤلفات وعن المؤلفين في حدود التعريف بهم إجمالا، إنه فلان ابن فلان ومات سنة كذا، بحيث أنت ما تفكرش إنه حي أو لا. ده أقصر شيء يعني. أنا شفت إن هذا الكتاب، وإن إحنا برضو لما نسأل عن موضوعات متعلقة ب يعني المؤلفات أو كده ممكن أن يكون في حدود هذا الكتاب، لأن أنا عارف أنه معظمكم إما مشغولين أو أنه كذا، فممكن أن يكون هذا الكتاب هو يعني هو مش هو الفهرس بتاعه كبير، بحيث أنه هو النص واصل لدرجة 222 صفحة، والفهارس يعني جيدة يعني فيها يعني خدمة. الملحوظة الوحيدة اللي لي على الكتاب ده ان مؤلفها اللي هو الشيخ محمد بن جعفر الكتاني كتبها، هو الرجل قريب يعني متوفى سنة 1345، يعني قبل أنا متولد بأربع سنين، فلذلك الكتاب معاصر، وهو يعكس كم كان المسلمون الذين يؤلفون لا يهتمون كثيرا بتوثيق. ما هو في أيام الطباعة عاشوا الطباعة موجودة، لكن لا تجد له إحالة واحدة على جزء ولا صفحة، ودي كانت مرحلة شاعت في العالم الإسلامي كله أنهم ينقلون ولا ينسبون. وأنا أذكر لما كنا بنحضر كان الباحثون يكتبون ولا يطلب منهم أن يحيلوا من أين جاء، وإنما يقال لهم اقرأوا ما هو داخل في الموضوع وصوغوا ما فيه بأسلوبكم أنتم دون أن تعتنون بالإحالة عليه. وكان هذا شيء مقبول جدا، ليس فيه شيء. لما جاء الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه، واحد قال لي في مؤتمر أن في واحد اسمه الرجاكوتي أو كده، أنا لا أعرف الرجاكوتي هذا، يعني لم أرى له يعني شيئا تراثا أحكم عليه. فلذلك قلت له لو تجيبه لي ممكن أشوف. الشاهد أنه كذلك حتى الغماريين اللي هم يعتبروا معاصرين ممكن لده، أما تشوف كتبهم ما تلاقيش فيها توثيق بالإحالة على المطبوع، مع أن المطبوع موجود بسبب أن شيوخنا كانوا يلقنون أنه لا ضرورة، إنما هات لنا معلومة. حتى وفاة الناس يقول لك توفى سنة كذا، طب يعني أنت رحت دفنته؟ لا يكتب. فالكتاب ده فيه الحكاية دي، يعني فيه معلومات إذا أردت أنك أنت تحققها أنا بقولهم. يعني أنا ممكن يحسبوني اللي هم مدخليني في اللجنة دي، لو قلت لهم خلي واحد يحقق الرسالة دي تاني ويوثقها هيزعلوا مني. لكن أنا أرى أنه لو حد، مش لازم بقى كل رسالة، الأدوات ما حدش بيشتغل، يعني بدرس طبعا مناهج، يقول لك إن ما كانتش هتيجي في الامتحان ما نتعبش نفسنا فيه. ليه؟ عشان ساعة ما يطلع خالص وينجح يبقى ملوش رصيد عند ربنا، لأنه عمل ده مش حتى على مستوى بروكلمان ما عملش. يعني شوف وصل حال المسلمين لإيه؟ ما كانش هيبقى في الامتحان ما توعظش بقى، لا توعظ. ودول شباب طالعين يعني لسه جديد، مطلوب مني ان انا اصيغ عقليتهم، لكن اصيغها من غير المدخل ده اللي هو هينفع. يا الشيطان حالف لا اضلنا ابدا، ولم يكذب الراجل ابدا، حلف ومشى حلفان وبجد. مش كده دكتور، ما الشيخ اللي بيبدا، ما احنا بنقول اهو بنقول الاستاذ نفسه هو برضه نفسه اللي واقع في نفس المشكله. لا انا بقول لك انا قدامك الا رحم ربك، يعني ما خلي، ما هو الا رحم ربك ماني لاقيهم. انا بقول لك اهو والله ماني لاقيهم. لا هو فيها دكتور بس قليل يا دكتور، يعني زدت في الخارج الاكاديمي. هجيب بعد كده من ايه؟ يعني عمت البلوى لدرجه اما الورقه دي انا مصورها ليه؟ عشان خاطر اتقدم. يقول له بس دي انا اصورها. طب ما هي موجود في المكتبه. الشيطان يقول له لا ما تروحش، يقف ممكن يضيع معاك انت 10 دقايق او ربع ساعه يتكلم في حاجات كتيره جدا ليس منها العلم. اذا بقى أدن يروح يغسل شويه الميه. طب ما ربنا قال وين اللي نصلي؟ ما كانش الصلاه دي هتخلي سلوكك يتعدل؟ مش لازمان يقول لك لا. إن الله لغني عن العالمين. الشاهد الكتاب ده أنا أشوف إن لو حد عنده وقت أو كده إنه هو يعيد تحقيقه بتوثيق النقول الموجودة فيه، فمثل هذا العمل فيه إحياء كبير لهذا الكتاب، لأن فيه كم من الكتب الراجل كان قاري واستخرج أشياء، لكن قراءته وما ذكره أعدم الفائدة منه في عدم التوثيق. فأصبح الآن دلوقتي سهل إن أنا أخذ المعلومة، بس تتعب. يعني أنا عشان خاطر هو كاتب هنا هو في صفحة 4، أول من دون الحديث بأمره، اللي هو بأمر مين؟ عمر بن عبد العزيز. بيقول كان عمر قد كتب بمثل ذلك، عمر بن عبد العزيز إلى أهل الآفاق. ان هم كتبوا السنة وكده. واول من دونه بامره يعني بامر عمر وذلك على رأس المئة الاولى ابو بكر محمد بن مسلم. وده كلام مش صحيح. عمر بن عبد العزيز لم يقل للزهري اكتب، انما اللي خلاه يكتب هو عبد الملك بن مروان وهشام بن عبد الملك، هما اللي خلوه يكتب لأولادهم وبعد ذلك كتب هو للناس. فمثلا المعلومة دي تلاقي بقى لما نيجي نقول واحد عم الشيخ أشر نقول له اعمل منهج في علوم الحديث يجي ناقل من ده ويحاول على الرسالة، يعني مستند الوحيد الرسالة، ولو خطأ قال لك ما الناس ما عندهاش وقت. فدي مطلوب. مثلا كاتب هو هنا أول من صنف أول من دون العلم ابن شهاب في الحلية عن سليمان بن داود. ما يعني ماشي دي أنا ما شفتهاش في الحلية عن سليمان، لكن شفتها عن غيره عن مالك وعن غيره، فدي ممكن توثيقها. إنما يقول إيه وعن ابن شهاب قال لم يدون هذا العلم أحد قبل تدويني. العبارات اللي لقيناها ولا هياش منسوبة إسنادا هي هكذا لم يدون هذا العلم أحد قبلي تدويني. يعني ما حدش قبلي عمل اللي أنا عملته، لكن في حد لكن لما يقول قبل تدويني يعني يدي لنفسه أولوية مطلقة. ليس فدي ما الإناشة اللي عند الحازمي في النسخ والمنسوخ وذكرها بدون إسناد، إنما اللي ثابت عن الذهبي عن ابن الزهري نفسه ما صبر أحد على العلم صبري ولا نشره نشري. وده كلام صح. أما لم يدون أحد العلم قبل تدويني ليست موجودة. فلذلك يعني مطلوب أنت الوقت مئة واحد لما يكتب أول من دون ابن شهاب بأمر عمر بن عبد العزيز ويروح محول على الصفحة دي. فتصيغ عقلية مثلا شوف من أسوان الإسكندرية كليات. عملت بحث في دار العلوم كتبت فيه كلام. ما انت امام حد ما الوحي ما انقطعش يا مولاي. فلذلك تفتح على نفسك اسكت وخلاص. لا الوحي فات على حاجه ما عليش ذا بعض خليها عكم الكبير يا مولاي. كان الصحابة يذكرون أشياء جاهلية كانوا يفعلون ويضحكون. هم أسوة حسن. الشاهد إنه يعني ممكن يكون النقل عن الزهري اللي حضرتك قلت قبل وقبلي. يعني ممكن يكون إن بدل إيه قبل. قبلي. هي قبلي. يعني في احتمالين دلوقتي. ممكن. مصحفة وممكن يكون النقل أصلاً غير ثابت عن. ممكن إنه قبل تكون قبلي. وتبقى تصح العبارة، لكن فين ما قالش. احنا على دوات الحاسب لما حطيناها طلعت في الحازمي وانا شفتها امس لقيتها كده. لم يدون هذا العلم احد قبلي تدويني. لم يدون تدويني. فهو لما جاب قبلي خلاها قبل تدويني راحت متقرطشة على كده. مش عامل زي اللي انا عملته قبل. معلش يا زي عين وغلب. وبعدين انت اخطأت يعني بحسن نية مش متعمد. فالشاهد احنا نتمنى ان الكتاب ده حد يعمله ويكون باله طويل بقى بحيث يبقى مستعد يدوخ شوية عبل ما يجيب حاجات وكده وتواريخ وكده. ماشي. فاحنا اللي هنبتدي منه او اللي هنرتب عليه هو ميزة الكتاب كمان انه هو قسم كتب اهلا بالشيخ، اهلا بالشيخ. هذا ده امام ده بس غير منتظر. خد يا عم الخطه هاي عشان خاطر ما تقعدش. انا شايف ان انت مش هتضيف حاجه، بس انا مكسوف دلوقتي، بقيت مرجعك اتنين، انا هتسلى عليك وانت بتتسلى عليا. فانا عدلت بعض حاجات عليه، لكن يعني الكلام اللي هو الشيخ ذكره اللي انت ذكرته عن السوداني ده يفيد ان مفيش اضافه الا الكم، ان هو قال صف انت تصمت. فانت شوف دي اهو، يعني ايه ان كانت تمشي على كده يعني اعملها وتبقى انت عارف رايي، لكن انا ما احبش اقف في طريق حاجه مرتين، يعني يبقى انت ما وراكش الا احنا بس. فكده ماشي، ما يجراش حاجه عشان تبقى قاعد على اللي بقالك سوا. يعني من الناس ناسا يساقون الى الجنه بالسلاسل، ده حديث صحيح. فانت الان بالسلاسل. فاحنا اتكلمنا على حكايه التدوين وقلناها بطريقه غير دي، فخلينا على اللي قلناه، يعني مش هنعيد الكلام تاني ونقول نصحح الاخطاء ونقعد ايه احنا يعني كده. لكن بقى ندخل بقى في المؤلفات، يعني بعد ان ثبت لنا ان الاحاديث، ان الكتابه التي كانت في عصر الصحابه موجوده وبكثره ليست قليله، وان حتى الذي ثبت انه لم يكن يكتب كابي هريره كتب عنه، وكتب عنه كتب وليست كميه قليله، وبالتالي اصبح ان كان في ايام الصحابه كتابه، وان شئت سميها تدوين لانهم لم يكونوا يفرقون بين التدوين والكتاب، ولكن بعدين كتبوا يعني ان التدوين تصنيف وان الكتابه متفرقات ولا يلزم ان تكون مرتبه. احنا اذا رتبنا يعني الموضوعات ممكن ان نبدا بالمسانيد، لأن كتب المسانيد يعني إيه من كده. لكن مدام هو الرجل بدأ بأول من دون الصحيح، فهو يعني الأولية بالنسبة للإمام البخاري محدش حتى الآن يعني طعم فيها، لا إلا المغاربة. فالمغاربة يقولون إن أول من دون الصحيح المجرد هو الإمام مالك، ويدافعون عن ذلك. وهنا كذلك لأن الرجل مالكي فهو يتكلم بلسان المالكي. إحنا لا ندخل يعني في الخلاف كثيرا. أنت مالك يا شيخ؟ لماذا؟ نحن شافعي. أهلا وسهلا. على أي حال يعني الخلاف نحن لن ندخل يعني طرفا فيه، فسواء قدم هذا أو قدم هذا، هو قول في وأولية البخاري كذلك لا تعني أنه مسبوق إلى ذكر الصحيح، إلا أن الإمام مالكا رحمه الله عندما نقرأ الموطأ نفسه نجد أن فيه الصحيح وفيه غير الصحيح. أيوة، وهو يعني ما هو ليس صحيحا هو يضعه محتجا به، لأنه كان يرى أن المرسل يعني يحتج به يعني في كتاب، ولذلك البلاغات هو يبني عليها أحكام عندما نقرأ. لكن الإمام البخاري يوجد المعلقات ولا يبني على جميعها أحكام، يضعها في التراجم في كذا. الشاهد أنه صحيح البخاري هو ذكره هنا. إحنا اللي يهمنا أنه البخاري هو أول، وإذا وضعنا إحنا أسئلة فنقول أن يعني أذكر بعض أمثلة أو نماذج لكتب الصحيح المجرد مع يعني التدليل مثلا من مضمونها أو كده وتزيد أنت على الذين يدرسون أو يدرسون يعني علم مصطلح الحديث، هو مسألة الربط بينها وبين الجانب التراثي، أنه الآن صحيح البخاري اللي نحن نتداوله الآن يعني هل له روايات أو أنه هو رواية واحدة، وأن النسخ الخطية له يعني أو الطبعات الموجودة كده، يعني يكون السؤال ليس مصطلحيا فقط. فهنا كما ذكر هنا الشيخ أنه هو أول كتاب، ولا ندخل بقى في الآراء أنه الموطأ ولا كده، لا يعني بيكون كده، ويبقى مطلوب يعني إثبات شيء يعني مادي أنه النسخ الخطية الآن المتاحة التي في أيدينا يعني نسبتها إلى الإمام البخاري، أو طريق نسبتها أو إثبات نسبتها إلى الإمام البخاري موجودة عن طريق ماذا؟ دي مش موجودة هنا عند الشيخ الكتاني، ولكن مثلا لما نروح بقى لبروكلمان فهو يجيب بقى النسخ الخطية، والرجل اللي هو عندنا ده في المكتبة بقى لي نسخة خطية، نسخة مطبوعة كاملة من صحيح البخاري طبعة ألمانيا لايدن، ما كانتش طبعت لا في مصر ولا في أي دولة إسلامية. أول واحد نشر البخاري الأمان؟ أتصدق؟ ما ليه؟ سامح الباب وحاقر زي ما أنت عايز. أيوة، ما تأساش على اللي حوله. طب ما احنا هو احنا يعني مفتحين هو، ما بقناش مستعمرين، والمستعمر مشي، وبقنا نعلم بعضينا، ما بيعلمناش لقلوب اللي كان وزير التربية والتعليم في الأردن، ولا بيعلمنا برج ستراسل اللي كان بيحضر في كلية الأدب، لكن تحولنا احنا إلى خواجات ولا لا؟ هذا عايز تمويل كبير يا دكتور، ده الواحد شفت بقى ندخل في الأبلسة. ربيع أنت حبيبي، أنت حبيبي، ومن الحب ما قتل. لا بلاش. احنا دلوقتي هنوصل للدكتور ربعت قال لي اديهم بحوث عشان خاطر ياخدوا 20%، ولا مش عارف انا اديلكم بحوث ايه، يعني ما الذي يمكن اخينا ده مسيطر عليه النوم جامد، اديله واحده ما فيش مشاكل. ممكن دكتور بحث في ناسينج ناسينج بحث عن الكتابة في القرن الأول والثاني الهجري، لا ده كده بنغشش بعض يا عم الحاج. بحث؟ لا بحث يعني الكتابة نجمع ونضيف بقى وكده فيها. المهم يعني احنا بنفكر اي موضوع احنا غش يعني هم موجود يا جماعه، لا احنا لا يعني هو ايه احنا نريد شيء جديد وقليل بس، لكن نطبل في المطبل ما عملناش حاجه، ما تزعلوش مني، واحنا ما قررناش حاجه لسه، ما انا لسه هسال الدكتور بعد اداكم حاجه. ادانا منهج المفسرين كلها كده مفتوحه، اختار مدرسه واتكلم عليها في الاخر بقى، قال لي يعني بعد السؤال الحاف سؤال قال لي اختاروا مثلا عشان يعني مناهج المفسرين دي حاجه، لا يعني الشاهد انه حتى انت لو تحب تجيلك نزعه اخلاص وتخدم تبص تلاقي عمرك كله يفوت وانت ما عملتش حاجه، لكن لو عملت مثلا عملت من بدايه ممكن، لان ربنا سبحانه وتعالى بيدي على قد اللي جوه مش اللي بره، لكن تقعد توعظ بقى يقول لك شوف شغلانه غدا، مش مشكله احنا دلوقتي لا نعمل تصفيات الدوري ولا الكاس، كان افكر في شيء لن يكون صعبا يعني محالا، وايضا لن يكون مكررا، وبعدين انتوا نفسكم فكروا يعني معنا خلال الأسبوع أو أسبوعين علشان نلحق إيه ندرك أنفسنا. مثلا دراسة المراسيل المطلع من الملك لا بني مغشوشة برضه. مغشوشة برضه؟ مغشوشة برضه. المراسيل عند الفقهاء. بقولك مغشوشة يا عم الحاج ده فقه مش تراث. أنا حاجة. التراث يعني تعامل مع التراث نفسه. احنا كده بنتكلم على معلومات. معلومات دي في قاعة الدراسة. طيب يا دكتور نقسم الكتاب ده علينا. صح. والله. ونوثق ال والله كل واحد ياخد 10 صفحات. ده اقتراح كويس. اقتراح كويس. ما بس يغطي الكتاب؟ النفع والله ما فيش. يغطي الكتاب مش والله النفع يبقى جيد. بس طبعا لا نريد ان تعملوه بزمن مختلفة. صراحة يعني من يأخذ قدرا يحتسب فيه يحتسب فيه. مثلا مناهج المحدثين مثلا في مناهج معلومات احنا عايزين كتب مخطوطه تشوفها وتقراها. طب حضرتك احنا لسه ده اول مفيش في دي لان دي طب ما انا اوديك كليه اصول الدين ده اول فصل هنا التراث هنا الذي انت ستمسكه بتتعامل معاه. يعني احنا مثلا يعني كفكره عندنا الان دار الكتب المصرية عملت فهارس للمجاميع الخطية اللي عندها 8 مجلدات. طبعا لسه ما حدش فيكم رآها لا في المنام ولا في اليقظة. طب الحمد لله. في المنام ولا في اليقظة؟ أنا اللي أنا عارفه خلاص احنا قابلين 4 مش مشكلة. أول شفتهم 4 بس. يا سيدي ما فيش مشكلة. يعني لماذا لا نجعل هذه المجاميع المؤلفات الحديثية اللي فيها مثلا كل واحد ياخد مجموعة ويعني فرغها من دي ويحاول يشوف ان شاء الله كتابين منها او 3 ويوصفهم وصف هو مش كتولوجيا قوي يعني لان انا عارف ان كله مشغل كتولوجيا واحنا ما احناش فيه لا يوصفها وصف ان انا لما شفت مثلا الكتاب لقيت يعني بدايته كذا وهو البدايه بتبقى مكتوبه في ضمن الحكايه ايوه انه مثلا يعني يدي تعريف تفصيلي اكتر فرصه موضوعيه مثلا لا تفصيلي يعني وصف تفصيلي بمعنى انه مثلا في 25 حديث او 25 نص او 30 مدي الفرصه الموضوعيه يعني حوالي 3-4 ورقه يعني ايه ايوه حسب يعني كده. فان كانت الفكره دي اولا هي صعوبتها زايله وهو ان هم واصفين كتاب موجود ثانيا طلبوا في بتاع ده مكتبة ما هوش صعب الحصول عليه دار الكتب في يعني باب الخل لا يعني نطلع الصورة هناك ما لا صورها تشوف تعمل لك وقت يعني كده تسرق اي وقت وتروح مرتين 3-4 مثلا وتوصف وصف اللي هو فيها فتبقى انت شفت الحاجة مولانا أول مرة الدكتورة تعامل مع الوقت معلش سبحان الله عشان نعمل لك تاريخ أما نيجي مش درسنا لسه أول فصل أما نيجي نترجمك ولا حاجة نقول كان رحمه الله يتمنى أن لو رأى مخطوطة ولو في المنام أنت من التعامل مع دار الكتب ولا ممكن نروح المعهد المخطوط اللي يتيسر يعني هو في مصورات من دار الكتب في المعهد بس مش بالكثافة هي لأن لما تشوف أنت الفهرس القديم بتاع دار الكتب تلاقي إن مش مستوعب دول يعني مثلا كتاب فيه 10 كتب فهم يحطوه في المجاميع ويذكروا أول مجموعة بس كتاب فيه 10 رسائل أول وهكذا ولا أقول لكش الباقي أقول لك الأول والآخر فلذلك مثلا لو واحد ياخد يعني كل واحد مثلا 10 خليني بس اشوف لان انا جهزت المجلدات ولا شفتهاش والشيخ هو بيقول لك عندكم عندك بحيث ان هو حتى ممكن يصور لكم على عددكم ويبقى له اجر ان شاء الله يدخل الجنه راكب حصان. يعني كل واحد ياخد كميه ويحاول يطابقها. الشيخ عمر بيقول نفسي اخدمكم الترم ده عشان مش عارف تخدمكم الترم الاولاني. والله براحت على كل حال انتوا تصرفوا معايا يعني. الشاهد فاحنا ايه مش بيسمحوا هناك غير طلبه الماجستير والدكتوراه اللي طلعوا. لا لا تروح لا تروح لا تصوير عادي. لا انت هتصور ليه يا مشايخنا هتصوروا ليه؟ انت شوفها قدامه ما هو بيقعدك. انت شوف وصف واديله كده واخرج. لا تحتاج انك تصورها لان صورها يعمل عليك قيود. لما انت اوصف بس اه هنروح ليه بقى؟ ما هو الشيخ عمرو هيصور. وانا حدث انا قلت على فرض ان الشيخ عمرو يعني اصبح الامام الغائب. فانت هتعملوا ايه؟ تروح بقى على الباب. انا اسمع الاول كده. اه انا هشوف بس ادوني فرصه اشوف اللي هي الفهارس دي. ماشي اتفضل. فهارس من مكتبه اسكندريه بعد اذن حضرتك يعني عشان انا اجي القاهره صعب شويه. لا ما يجريش حاجه يعني ممكن سهل بالنسبه لي. ما يجريش حاجه صنع اسكندريه ما ما يجريش هو فيها فيها جامع اسكندريه مكان فارس اسكندريه بس هي عندي لكني مانش مثلا هي كان فيها مكتبه البلديه كان لها فهرس كان لها فهرس هي دي دخلت في فهرس ايوه فتعوز ان انا اشوف الفهرس واقدر افتيك عليها لكن الان ربما ما يكونش الكلام دقيق او تحميلك ما هو اكثر او بعدين نشوف هل ليس في اسكندريه الا انت فتبقى انت تاخذ محافظه بحالها مثلا زي الست اللي اخذت البحيره دي هي احسن منك يعني. مين اللي خدت البحيره؟ اها قول له انت يا اشرف. ما اعرفش اها ابو حفظه البحيره يعني. اه وهي اسكندريه فهي مش احسن منك يعني. يعني ياخد اسكندريه؟ اه تاخدها من مش استقلال من بابها مش استقلال. لا بقى ندي للست محافظه وندي لك انت نص. خلاص كده هنفكر في الموضوع وان شاء الله نعمل الحركه دي اذا ما كانش عندكم بديل. ليس سهله يعني مسألة السهولة يعني أنا ما فضلهاش وأيضا التعنت مش ما فضلوش لكن أحيانا الإنسان يلجأ لحاجة تبقى صعبة عليه وبعد ما يشوفها يكتشف أنه كان مفروض يعملها يعني ما تبقاش شفت المخطوط لأول مرة مثلا. هي الميزة في الموضوع ان هيبقى فيه تعامل مباشر مع صورة المخطوط. اه يعني هتشوفها هتشوفها بحيث ان اللي يكلمك في المحاضرة وبعد ما تشوف دي تبص تلاقيك فاهم لان هو ده بيكلمك في حاجة ما شفتهاش فبيبقى الكلام مش يعني في وجهة نظري اللي ايه انتوا هذا الكلام ليس مناسبا اقترحوا انتوا علي شيء ان شفته مناسب. لا لا بس وانا كنت افضل ان ده ما دام سنه اولى هتعملوا لهم بحث دي. قال لك طب ما هم عايزين 20 اعمال سنه فهنديهم اعمال سنه على كلام ما ينفعش لان هم ناس الكلام شبعانين منه هم جايين يتعلموا مخطوطات. المكتب ده كويس دكتور يتوزع علينا. المكتب ده يتوزع علينا. اختاروا انتوا بقى يعني اعملوا الصمديه كده واختاروا عادي تقسم. طيب انا ليس عندي مانع عن اختاروا فيما بينكم وانا انفذ ان شئتم يعني تقسيم الكتاب لا مانع وايضا حد فيكم ياخذ لان دي نسختي انا ما اداش لحد ولا اصور منها لان اللي كاتب عليها كلام فارق فرق كتير وانتم مخطوطات هذه هنفرغها لا يعني فلذلك النسخه توجد وممكن ان توزع. اختاروا فيما بينكم وايضا اعملوا حساب البنات لازم تاخذوا رايهن لا بد من مشورتهن. ماشي ماشي ان شاء الله. فخلينا نقول احنا فضل علينا قد ايه عشان ما يجوش يطلعونا. نص ساعه نص ساعه يعني فالوقت يعني طريقه التعامل مع هذا الكتاب يعني انه هو بدأ بكتب الصحيح وبدأ بصحيح البخاري، وكلامه هو على صحيح البخاري هو كلام على مضمون الكتاب، انه هو فيه معلقات وفيه كذا، وانه هو مقدم على الموطأ ولا كده. احنا ما نبقاش كده، لا، احنا اللي يهمنا الوصف التفصيلي او المادي للكتاب. فمثلا يحتاج منا هذا الامر ان احنا عرفنا ان صاحب الرسالة قال ان اول من صح من ألف الصحيح المجرد هو الامام البخاري محمد بن اسماعيل، من اوائل او اوليات التراث ان تعرف الشخصية التي تنسب إليها أو تدرسها تاريخ وفاتها، لأنها تعرفك التقدم والتأخر وتجعلك ترتب عملية التأثير والتأثر والسابق وعدم كده يعني. فلا بد أن نكتب أيضا أنه محمد بن إسماعيل البخاري متوفى 256. ليه؟ لأن احنا لما نسألك نقول لك يعني عارف بكتاب كذا وعارف بالمؤلف مثلا، معنى تعرف بيه بقى مش تروح تجيب سير أعلام النبلاء وأمير المؤمنين في الحديث وفي التفسير، لا، احنا جينك تقول والله ان ده راجل اسمه كذا كذا كذا وتاريخ وفاته كذا وألف الكتاب ده ان الأوصاف اللي فيه كذا، تكون انت شفت فتحت البخاري فعلا وقرأت فيه، ومن خلال قراءتك في نص البخاري عرفت انه هو عنده احاديث مسندة وانه هو عنده احاديث معلقة يعني سندها من اوله محذوف اشياء، وانه هو يعني هذه المعلقات يعني في الكتاب مثلا من اوله الى اخره كده، وانه عنده ابواب. وإذا قرأت أنت تجد أن عنده عناوين أبواب تكون بنفس اللفظ تحت كتاب آخر، فده اللي هو بيبقى مطلوب يعني. ما يبقاش مطلوب أنك أنت تدخل بقى في شرطه وفي اللي ضعفه وفي اللي ما ضعفوش، ده ما نقدرش ندخل فيه، إنما أنه هو مخطوط وأنه هو كل الأسانيد اللي موجودة عن النسخ الخطية الآن اللي بين أيدينا هي من رواية الفرابري، اللي بيدلنا على كده مصادر تانية ستأتي اللي هي كتب المعاجم والمشيخات. فتلاقي أي واحد وقت يروي البخاري يدخل من الفرابري، كذلك النسخ الخطية اللي عليها إسناد تلاقيها داخلة من طريق الفرد، لا تلاقي حماد بن شاكر ولا تلاقي أبو العباس ده اللي هو للبيهقي. فبتبقى محتاج أنك أنت يعني تتمرن نفسك، أنا قصدي نمرن نفسنا على أنك تكتشف أن رواية البخاري دي مروية من طريق فلان، وأنك تحصل عليها إما من سند عالم روى حتى دخل على البخاري، وإما من نسخة خطية تكون رأيتها فيه دلوقتي مطبوع من البخاري تقريبا طبعتين، في أولهم نسخ خطية اللي هو طبعة الشيخ شيبة الحمد، طبعة دار العبيكان، ومصور هو في أولها نماذج من النسخ الخطية. الشيخ العظامي منزل، الشيخ العظامي منزل نسخة كاملة من الصحيح، في مصورها، مصور ماشي مخطوطة كاملة، ماشي ما يقرأش حاجة ماشي. وأيضا الشيخ نظام، الشيخ نظام أي. فالشاهد يعني إنه إيه، هتلاقي كل هو الشيخ العظامي عنده نسخة للترمذي لحد الآن مش راضي يطلعها، وهي نسخة من القرن الثالث الهجري. والله قلت له كذا مرة لكن نسأل الله العافية. الشاهد ان هو كان دلوي طلعها، وانا قلت له طلعها كده، انك انت مش هتقدر تطلعها محققة يعني افضل من كل اللي اكتسحوك دول. لكن هو عقليته يعني فعلا تجارية مظبوطة، مش سهل ان هو يفرط في الحاجة. ولكن نسأل الله ان يشرح صدره. اهو ده برضو نموذج يا عم الشيخ عشر. لا أهلية الحريص ما كانش بياخدوا فلوس يمكن من السلطان إلا إذا حلت لهم ميت مثلا. يعني الشاهد يعني إنه هو يعني إحنا حالنا إن لم يرحمنا ربنا فقول ولا حرج. محمد ما رضيش يسخن الماء بتاعته عند ابنه عشان خاطر مثلا، لكن هنا دلوقتي بنسخنها بزرار. هندخل بقى في البطاطس. فاللي يهمنا إحنا إن المعلومة دي نطبقها على ما يمكن الوصول إليه من نسخ البخاري الخطية النماذج اللي موجودة. فطبعا الشيخ تقي الندوي عامل نسخة وفيها مقدمة جيدة، وهو مصور في أولها بعض الـ الأوراق، يعني مش كتيرة لكن كلام عنها. نسخة الصغاني دي يعني تعتبر من أفضل النسخ، والحديث اللي هو زائد فيها هو أثبت فعلا. فده مثلا يبقى وصف مادي إن الحديث ده موجود فين في طبعة الرجل ده، وهل الشيخ اللي هو الأعظمي نسخته فيها الحديث ده ولا لا مثلا، عشان أنت تبقى إيه مكتبي بقى، لست مسألة مشيخة ولا كلام من ده، يعني اللي هو الوصف المادي للكتاب ده. بالنسبة للبخاري مسألة المقارنة بينه وبين الموطأ يعني احنا مش هندخلها في دراستنا. انت عايز تقراها اقراها، مش عايز تقراها ما فيش يعني اشكال فيها. اللي يهمنا في البخاري انه هو مذكور انه اول من ألف الصحيح مجردا، معنى مجردا يعني ليس مضافا إليه أشياء أخرى غير الأحاديث الصحيحة والمعلقات التي فيه، بعضها وصله في ذات الكتاب وبعضها الآخر وصله الشيخ ابن حجر في كتابه تغليق التعليق، وموجود كتاب تعليق التعليق، ويروي فيه الحافظ ابن حجر بسند نفسه. فتستطيع أنت عن طريق أنك تكتشف كتب نسخة مش موجودة الآن. فهو يخرج مثلا من عمل يوم وليلة للمعمري، والمعمري ده نسخته مش موجودة. الشاهد يعني أنه هو إيه ممكن الاستفادة من تغليق التعليق في موارد وصل الايه المعلقات، بس ما اقولكش ادرسه كله لان تبقى تعنت كبير، انما يعني شوف حاجه شوف اتنين كده واقرا السند، وحاول انك تمرن نفسك كيف تعرف ان في السند المطول بعض اصحاب المؤلفات. الخبره دي زي ما بيقول السزكين لو اتوجدت تستحضر لنا كثيرا من نصوص الكتب الضائعة، لو حصلت زي حكاية الرويان دي. أنا اديتك الرويان عم الحق. طب يعني دلوقتي هنعمل تصفيات الدوري امتى؟ يعني دول هيصوروا ولا ايه؟ اه كل الشيخ عمل يخدهم يصور. ما يعني انت تأتمنه مثلا؟ خلاص مش حاجة، وكلهم يصل لما خلق له ما شاء الله يعمل يصل الأمر ده. ماشي خلاص، انت كمان اقرأ عليه شوية برضو. فهذا الذي نريده بالنسبة لصحيح الإمام البخاري. إذا أردنا أن ننتقل بقى إلى كتاب يعني الكتاب الثاني من الصحافة وصحيح الإمام مسلم، لا يلزم ان هو يكون الرجل يعني هنا يتكلم عليهم بهذا الترتيب، لكن احنا ايه ما ليس يعني موجودا كده انت هتقراه ليعطيك التصور. فبالنسبة يعني صحيح الإمام مسلم، الإمام مسلم متوفى سنة 261، وكان طبعا معاصر للإمام البخاري وتتلمذ عليه إلى آخره. وبنحتاج إلى أن هو كتاب طبعا موجود نسخ كثيرة، وفيه قبول بتوع البشائر نسخة من صحيح مسلم أيضا مصورة، لكن هي من رواية ابن ماهان. وإحنا بندور إنه هل الآن موجود نسخ من طريق الجلودي ولا لا. فيعني إيه افرض بقى ما لقيناش إلا الموجودة دي، يعني إيه وصف وصف إنك أنت تقول إنه النسخة الخطية مثلا ليس فيها تبويبات، يعني ما تلاقيش فيها كتاب الصلاة، تلاقي أحاديث الصلاة. لو ظروفها في البحث حضرتك تقصد ولا إيه؟ أيوة ما تشوف تقول ما لقيتش بقى أبواب. لو أنت مثلا بقى كنت ما فائد أو قاري كده هتلاقي نسخ خطية مكتوب التبويب على الهامش. أنا مطلوبش منك إنك أنت تخلي البحث كله بحثا عن صحيح الإمام مسلم، ولكن لكن إحنا نتكلم عنه بهذا الصفة، إن النسخ الخطية اللي ممكن اطلاع عليها ماذا تستنتج منها، هو ده اللي إحنا إيه بنحتاجه من الإيه من الدراسة اللي إحنا بصددها الآن، إنه هل التبويبات الموجودة في المطبوعات الحالية يعني كلها ليس في النسخ الخطية منها شيء، أو أن هي موجودة، وهل ممكن أن احنا نحصل على تبويب مثلا كامل لصحيح مسلم أو لا، يعني بهذه الطريقة. صحيح الإمام مسلم طبعا له أشياء من حيث النص نفسه ليس يعني كالإمام البخاري، فدي مثلا يعوز أنك أنت تقرأ نص نصين ثلاثة لتكتشف مثلا الحكاية دي. يعني هو عنده مثلا أنه هو يجمع شيوخه، يعني يروي الحديث عن ثلاثة أربعة ثم يسوق لفظ، فهل اللفظ ده هو اللي سمعوا من التلاتة؟ مش معقول ان التلاتة يتفقوا على لفظ اذا كان طويل. فهل يظهر من تخريج مثلا بعض النصوص ولا حديثين او تلاتة يكون حد روى الحديث من نفس الطريق؟ لان الامام مسلم مثلا يروي عن الامام احمد مباشرة 23 حديث، فهل لو أتينا بالحديث الذي رواه عن أحمد وقابلنا بينه وبين ما في مسند أحمد نجد اختلاف أو لا؟ اختلاف في اللفظ اللي موجود، لأنه هو ده يهمك أنت كرجل بتحقق تراث أو نص. أيضا هو لما يروي موطأ مالك يروي من طريق معن بن عيسى، وهي رواية حتى الآن نحن لا نجد لها نسخة خطية. فهل بين روايته عن معن خلافات عن اللي هي في أيدينا الآن اللي هو رواية يحيى بن يحيى؟ دي كذلك من الأشياء اللي هي الإمام البخاري ما يروي يدخل عن طريق القعنبي، كذلك مسلم يدخل عن طريق القعنبي، لكنه يكسر الدخول من طريق معن بن عيسى. مثلا نفس ابن سعد يروي شيخه برضو معنى ابن عيسى، فهل لو اشترك ابن سعد مع الإمام مسلم في رواية حديث من رواية معنى ابن عيسى عن مالك يكون هناك اختلاف في الألفاظ أو لا؟ بس يعني شيء كهذا، إن هل عدد الأبواب اللي موجودة الآن الكتب اللي هي 54 النسخة الخطية أو اللي تتاح تؤيدها ولا تخالفها؟ بس يعني بهذا الشكل. نسخة خطية، نجيب أي نسخة خطية ولا؟ نسخة خطية؟ طبعا ما أقدرش، ده كده تعتبر نعمة. ما لا أقول لك هات الديب من ديله، لا ديله لا ولا الديب أقدر عليه، لا لأن أنا عارف إن دي إيه محطة جديدة عليكم، وهي دي إن ما درستوهاش كده يبقى إحنا دلوقتي من أرتسكو. لو هنقول ان مسلم جاب المعلقات والتاني عمل الاسناد المعانعن والتالت ما جابش المعانعن، طب ما ده في الكتب مش شغلنا احنا، ان شغلنا بنشتغل على المادة اللي موجود، وان هل الكلام اللي مكتوب نظري المادة يغيره ولا يأيده، ادي اللي هي الدراسة اللي يعني تبقى اسمها ايه محطة جديدة. اما لو قلنا الاستاذ المعنعن والسنن الابين وخش في كده، اما دي خلاص بين بتوع مصطلح حديث. فلذلك يعني انا ودي كده، وادي طبعا كاتبه الشيخ، طبعا خلص الامام يعني من البخاري وانتقل الى صحيح مسلم اهو في صفحه 11، صحيح ابي الحسين مسلم بن الحجاج، ويتكلم عنه وبعدين يكتب سنن أبي داود وسنن الترمذي وسنن كده، نفس يعني السرد اللي على الكتب. لكن أنا أرجو أن يبقى تعاملنا مع هذه المصادر التي ذكرها الشيخ في هذا الكتاب، وممكن أن احنا نرى أو نحصل على نماذج منها، أن نحرص على ذلك على الأقل في حدود مثلا الكتب الستة والمراسيل والشمائل النبوية وما هو يعني موجود من سنن النسائي المكتبة والسنن الكبرى، كذلك إنه كتاب الكتب دي الروايات اللي موجودة فيها، وطبعا الكتب اللي هي اتنشرت من الكتب الستة فيها يعني هتلاقوا يعني هتجدوا نماذج مخطوطة في بدايات اللي هي موجودة، وهتلاقوا أيضا معلومات يكتبها الكاتب انتوا اللي يهمنا منها الشيء المادي اللي هو يخدمنا، انه هل كل المخططات اللي لقيناها مثلا في صحيح الإمام مسلم ما فيهاش الا طريق واحد ولا فيها طريق تاني، وطبعا هل هو الراوي ده له زوائد في مسلم زي زوائد عبد الله في مسند ابيه ولا لا؟ كذلك نعم حبيبي. بس لو انا ذكر يعني حضرتك كان موجود في شرح النووي ان ذكر ان الجلودي تقريبا له زوائد، أيوة هل إحنا لما بصينا في المخطوطة لقيناها؟ نعوش كده، فلما تشوف بقى أنت يعني كده فيها، فممكن أنك أنت تقول والله دي موجودة مثلا في المخطوط كذا صفحة كذا، لأن المخطوط يعني بيبقى إيه ما هوش مرقم، أنت رقمه بقى يعني اللي في إيدك أنت ممكن ترقمه وتحل عليه، مناش يعني عليك إيه حساب في كده، بس أقل شيء تربطنا بالباب أو بالكتاب عشان لما نيجي نشيك عليك نلاقيك أنك أنت يعني فعلا شفت الشيء أو لم ترى وهكذا. فلذلك يعني الكتب اللي هي تدخل هي هذه، احنا دلوقتي دخلنا في وقفنا لغاية سنن أبو داود أو على كتب السنن، اسمحوا لي بقى ان احنا خلاص يا عمولنا فضل خمس دقائق. اما ايه الخمس دقائق يعني ما تنفعش ان احنا نفتح فيها سنن ابي داود، لكن لعله اتضح الان المنهج. بس شوية يعني عايز تلين شوية يعني. طيب ما هو لو احنا عايزين نلينه هنعوز يا شيخ، فين الشيخ اللي هو مهرادة بتاعكم يا شيخ عامر؟ احنا بنرجوك رجاء حار بارد صيفا معتدل ممطر شتاء انك تأتي بنماذج مصورات من كتابي البخاري ومسلم، ورقتين ثلاثة مصورة من دي وورقتين من دي. من المخطوط؟ أيوة المنشور طبعا اللي هو موجود في أوائل الطبع، في أوائل الطبعات يعني، مش انت هتبس المتاح يعني، لأنه في غيرك ما عندوش. فيعني ايه انت تتصدق عليهم بهذا على أساس ان احنا ايه يعني نثبت، وخاصة الأوراق اللي فيها الأسانيد في أولها كده يعني، ورقتين أو ثلاثة من أول صحيح مسلم ولا كذلك من الآخر. من الآخر ربنا يرزقك حسن الختام. خلاص كده يا شيخ أشرف؟ لكن ما تزيدش بقى عن كده، كل شوية أقول لك النملة اللي كلمت سيدنا سليمان نتاية ولا ذكر. طب إحنا ما نخشش يعني كده. اللي يهمنا يعني إذا قسمنا العمل قسمان، اللي هو التعريف بكتاب تاريخ الأدب العربي ده، تاريخ كارل بروكلمان، وهو الشيخ معاه النسخة كهذه. فأنا يعني صورت ما يمكن أن يعطي فكرة عامة عن الكتاب وعن مؤلفه، وأرجو أن يكون في قراءتها ما يحفزك أنت على أن أنت اعمل حاجة. لأن هو الدكتور اللي هو محي الدين صابر ده اللي هو كاتب بيقول آدي اللي عمله بروكلمان لحد ما مات 50 سنة وهو يخدم التراث العربي، فما الخطوة التي عملناه بعدها؟ ده رجل بقى بدون ضجيج ولا كده، ولا أنا عملت ولا ما عملتش، ولا ينطبق عليه موضوع الاحتساب اللي احنا هارينا الناس بيه كلاما. بيقول لك ده واحد بني آدم واحد ولا هوش مسلم وقدر يعمل كده. احنا بقى دلوقتي بعد ما فتحنا وبقى في ايدينا كل حاجة، ماذا خطونا بعد هذا الرجل؟ احنا ما نقولش ان ما خطوناش، خطونا، لكن هل هي على مستوى شعوب كاملة؟ لا نستطيع ان نزعم هذا. الصوارف معروف طريقة انه يعني كل واحد بيعز نفسه وكده، فهو ده. هو طبعا مترجم ترجمة كبيرة، لكن دي صفحات يسيرة تعريف به يعني. والكتاب مطبوع كاملا 15 مجلدة، طبعته هيئة الكتاب. وأنا اللي أعرفه أنه هو يباع عندهم، وأظن أنه يكون على المواقع. فطبعا هو فكرة الكتاب أو الرجل. وبعدين لما أنا قريت هنا اتضح أن الرجل لم يكن يسميه بكلمة تاريخ الأدب، وأن كلمة الأدب هي من خطأ المترجم العربي. الساعة الآن 2:00 عشان خلاص يا عم. كم سميه دكتور؟ ها؟ كم سميه اسم الكتاب؟ ان الكلمة لو اترجمت تطلع التراث، زي ما سيسجين غير الكتاب. لما سجين قال لنا سجين قال بالانجليزي هنا كاتب ان الكلمة دي باللفرنجي ما تطلعش الادب، ولكن المترجم نفسه هو الذي هو طلع بريء الحمد لله. ها؟ طلع بريء. ايوه طلع بريء، لكن ايا كان ان انه اللي انا كنت يعني مش قاري الكلام بتاعه، يمكن هو هنا اللي اتكلم عنه قال ان الترجمة الحرفية للكلمة دي تعطي التراث وليست الادب، ولذلك تلميذه اللي هو فؤاد سمى كتابه تاريخ التراث. يعني ايه هو دكتور سازكين جمع كل ال لا ما عمل لا ابدا، ما هو ده اللي يدلك على ان ايه ما من يوم ياتي الا والذي بعده ايه شر منه. وكذلك الايه البشر إيه، فهو الرجل اتسعت عليه الشهرة بعد أستاذه ما مات، لأن وقع الحياة الآن ما بقاش زي زمان. يعني كان زمان سهل عليك أن تتلمز 10 سنين على واحد ولا تلاقيش فتك حاجة، دلوقتي ما انتش لاقي ساعة حتى تقراها في بيتك. يعني أصبح تغيرت القناعات وتغيرت الـ تفرغ العلم وكذا. فهو الرجل يعني قصر حياته على هذا الكتاب، ولم يكن هو الكتاب الوحيد، وإنما كتب كتب أخرى وكلها دائرة حوالين اللغة العبرية وآدابها واللغة العربية وآدابها، وإحنا لا ندخل في النوايا سواء كانت نيته سليمة أو غير سليمة، لا نملك أن احنا نشير إليه بأي شيء. وهو كان الشخص الأخير اللي شارك في طبقات تحقيق طبقات ابن سعد الطبعة الأوروبية، وهو الذي أشار عليهم حسب ما كلمنا تلميذه ده اللي هو سيسكي ان نبعتوا منها. ودي اللي انت يعني تحس ان تهزيق جامد، هو تقدير كبير لكن تهزيق جامد، ان نبعتوا من هذا نموذج للأزهر وخدوا رأيه. ففعلا النموذج اطلع عليه الشيخ محمد عبده، وما اطلع عليه الشيخ محمد عبده أضاف إليه حاجات هي تخالف منهج التحقيق الاستشراقي أو الأوروبي عموما، الأوروبي هو كله رأس واحد. وهو إيه؟ أنه تكتب النص فوق وتكتب الفروق تحت، إن شاء الله تكون النسخة اللي انت اخدتها فوق خطأ، ان شاء الله تكون خطأ تكتب تحت، وقد لا تدرك الخطأ باعتبارك لست من اهل اللغة. لكن ان تقول ان النسخة دي الرواية دي موجودة عند فلان او فلان، اللي هو ما يسمى بتوثيق النص او ما يسمى بإضاءة النص، تعليق زي أحمد شاكر، فهذه هي التي عملها الشيخ محمد عبده. والدليل على أنه المنهج إحنا اللي قبلناه ما قدرناش نناقشهم فيه لحد الآن، ما بنقدرش نناقش نقول لا، إن إحنا لازم مدام نص حديثي لازم يدرس ويتحكم عليه وكذا، يقول لك لا لا لا لا لا تأكل. كل التعليقات اللي كتبها محمد عبده بروكلمان حطها، لم يستبعد منها شيء، وبذلك أعطى بعد في التحقيق إن الخواجات نفسهم يسمحوا بأن منهج التحقيق اللي ارتضوه ليس مقدس، طبقات ابن سعد؟ في طبقات الطبعة القديمة الأوروبية. الطبعة دي طبعة زمان كانت بتتباع مع الصحف بقرشين ساق. لما تشوف انت الطبعة دي تلاقي الجزء اللي عليه تعليقات ابن محمد عبده وكاتبين هم التعليقات ما خلفوش. دلوقتي اما تجيب واحد ناطق بالعربية وتقول له مش زي محمد عبده يقول لك لا لا لا لا لا ايه طب ما هو الخواجة اللي علمك اهو يقول لا انا مقتنع. كتب ايش يا محمد؟ انت شوف بقى هات المجلد وشوفه موجود. المجلد السابع تقريبا الطبعة الأوروبية اللي هي طبعة الشعب مش الطبعة الثانية لأنه هو الطبعة الثانية بعدين يعني طبعة ده والله كأنه هو قال علي عمر قال إن أنا نقلت تعليقات محمد عبد فحتى لو جبت دي هتلاقي عليها. فالشاهد إن هذا الرجل طريقته طريقة بروكلمان اللي هو أرخ لعلوم اللغة العربية قرآن وحديث وتاريخ وشعر وتفسير وغيره من خلال ما هو موجود من نسخ خطية قرأ هو فهارسها وأصبح يذكر الشخص ويكتب عنه يعني عدة سطور ثم بعد ذلك يقول من آثاره كذا ويكتب أن كتاب كذا وأن الكتاب ده موجود في المكتبة الفلانية ودي الخدمة بقى اللي هو عمله أنه هو شاف فهارس أوروبية أنا لحد الآن ما شفتهاش. في بعضها موجود هنا بدار الكتب يعني فيرس الفيرت ده اللي هو بتاع الألماني اللي هو عامل 10 مجلدات فيرس المكتبة الأهلية موجود وتلاقي عندكم انتو. وعلى فكرة إذا كنت شغال في دار الكتب مكتبة اسكندرية لست فيها؟ أنت اسكندري محب بس ماشي يعني. لا لأنه يوسف أنا مش عشان خاطر شخصه كان يعني فعلا قبل المكتبة حاجات جيدة وقت ما هو بدأ وهو إنه هو مثلا جاب شستر بيتي جاب الأسكريال ما كانتش قبل كده موجودة في مصر نهائي. واللي عايز يتعلم كيف تفهرس المخطوطات خطأ يقرأ فهرس المخطوطات الأسكريال اللي هي طبعها اسكندرية الاسكوريال دي في اسكندرية المخطوطات موجودة وهم طبعين فهرس لها مجلد كده فضلة خيرك. ده مثال لكثير من المخطوطات اللي هو مفهرسة خطأ مش لأن المفهرس غلطان لأنه لقاها كده يعني هم نقلين بس العناوين الفرنجي ما عملوش حاجة بس حولوها لعربي كانت الأول فرنجي بس يعني نص الخط الفيرس الإسكوريال القديم هو لاتيني ما عدا عنوان الكتاب بالعربي. وأيضا ألفيرت ده اللي عمل 10 مجلدات لألمانيا كل المعلومات باللاتيني بس العنوان كتاب بالعربي. ولذلك احنا بنترجى وما نزال طبعا انا راجل لا اضمن حياتي ان يبقى برنامج او يعني هدف او شيء فعلا هو ده يدخل الجنة ان اهل المال والعلم والحرص على التراث ايا كان يحاولوا على الاقل يترجموا الفهارس دي فقط. الفيرت ده 10 مجلدات ممكن يكون كاتب كلام معلومات خطأ عن الكتاب لكن موجود باللاتيني وما فيه. معلش يا دكتور يعني ده معلش ده دور مؤسسة الأزهر ده دور مؤسسة الأزهر. الأزهر يشيل كل حاجة يا عم. الجنة هي دخل الأزهريين. لا ما ترميش على غيره. لا ما ده أصل يا أستاذ. لا مش الأصل. لا مش الأصل. عشان أكتر ناس عارفة قيمة التراث هم الأزهريين. يا أستاذ الفاضل مش المسألة مسألة المعرفة مولانا. أنا مش بدافع. لا لا أدافع. يعني أنا كان ممكن أنا خلاص أنا مثلا هو رجل قدامك أزهري هو. أنا إيه اللي خلطني في دور جهد شخصي بس. دكتور الطيب إيه اللي دخله في الموضوع ده؟ جهد شخصي. إحنا ما دخلناش كتف مكتبات إلا بعد ما عملنا كلية وبقى فيها قسم مكتبات. قبل كده ما فيش. الحاجة الحضرتك اللي بتتكلم عليها ده لازم دور مؤسسي. ما هو دور مؤسسة بس مؤسسة. بس مش الأزهر. وزارة الأوقاف عموما على مستوى الوطن أي مؤسسة بقى يعني. يا أنا مش بتهرب لكن عايز أقول لك العقلية بس. ما عايزينك العقلية أهو كده بس كده عشان خاطر الدكتور وصل وأنا ما خدتش بالي لازم أعتذر له كمان عشان البطاطس دخلت في الملوخية. يلا عم لا لا يمشي معانا ده لان ده صاحب نوبة. هنا كده عايز جامع عليك اصليت. انا هاخد منك بتاع بالفلاشة على الفلاشة دلوقتي من عند مالك.